بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع الحديث 13 وبعد 100 من هذا الكتاب، ومع الحديث 3 من باب جامع عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الدنيا تتقلب ما بين صيف وبين شتاء، وهنالك بلاد حارة تشتد فيها حرارة الشمس، وربما يؤدي ذلك إلى حمى في الرأس إذا خرج الإنسان تحت أشعة الشمس. فالإسلام يراعي المحافظة على الصحة العامة، ولذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصينا عند شدة الحر أن نتأخر في صلاة الظهر حتى يصبح هنالك ظل أو ما يسمى كن للحيطان عند ذلك أو للجدران، عند ذلك نستطيع أن نخرج، وبعد ذلك نأتي إلى مواطن الظل فنمشي حتى نصل إلى المسجد. الكلام على هذا الحديث من وجه: أحدها الإبراد، أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية، وعند المالكية يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع. لقد رأينا مرة في أيام من في سنة من السنوات في الحج أن إنسانا حسب نفسه أنه في دمشق مثلا، وعندما وقف ليصلي، وكان المسجد النبوي كان لم تحدث فيه هذه التوسعة، فرأيت إنسانا قد وقف ليصلي وحسب أنه، وكانت الصلاة أغلب المصلين يصلون خارج المسجد، وبعضهم حسب هذا الأمر فخلع حذاءه ووقف عليه، وبعضهم هذا الرجل لم يحسب هذا في أول صلاة له كانت هناك، فوضع رجليه على الأرض فصار يقفز ما بين واحدة وأخرى، وإذا برجليه قد احترقت من الأسفل من شدة حرارة الأرض. هذا في المدينة، فما بالك لو كان هذا الأمر في مكة المكرمة. نعم، حتى كانت هنالك بعض الأوقات تظهر بعض النشرات من الدولة بمنع التجول في الطرقات في خلال مثلا ساعتين من اشتداد الحر، فإنك ترى الإسفلت الموجود في الطريق يصبح كالماء تماما لشدة الحر. فهذه مسألة عظيمة جدا. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم بهذا الكلام الذي وصفه الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصفه الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام مشرع عن الله تبارك وتعالى، فبين لنا أن العبادة عند المسلمين لا يوجد فيها سبب واحد من تعذيب النفس البشرية كما يفعل بعض الناس من بعض العبادات التي اخترعها بعض الناس فأرادوا أن يعذبوا النفس، أو أضافوها إلى يهودية أو إلى نصرانية فعذبوا النفس البشرية منعها بعضهم عن الزواج، وبعضهم منعها عن أنواع من الطعام والشراب، وبعضهم حرم وحدد على ما يشتهي في نفسه. جاء الإسلام معتدلا فطلب منا أن نخضع لله تبارك وتعالى 5 مرات نتذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ونذعن لخالقنا، وأيضا نسير في طريق مستقيم وفي طريق غير معوج. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولقد بينا ليس الأمر في الوسط أنه يوجد أحسن منا، لا، أوسط الشيء أعدله، أوسط الشيء أعدله، فكانت هذه الأمة أعدل الأمم على الإطلاق. الأمر الثاني، اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر، هل هو سنة أو رخصة؟ وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد، وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟ فإن قلنا إنه رخصة لم يسن، إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا إنه سنة أبرد، والأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير. والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة، وهذا خاص ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة، بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها أو يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها. المسلمون في الأصل لم يعرفوا يوما من الأيام الصلاة في بيوتهم، وكانوا يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة منافق، إذا كان المنافق يعتبر في تخلفه عن صلاة الفجر وصلاة العشاء، فكيف بمن تخلف عن الصلوات كلها؟ طبعا إن لم يكن له هنالك عذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه رجل يريد أن يعينه، يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه هل عندك شيء؟ قال لا. قال انظر يعني في بيتك كذا، فجاء بحلس ثوب ووعاء هكذا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعرض وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هاتين القطعتين بالمزاد حتى رغب الناس فيها، وثم بعد ذلك وصلت هذه القطع التي لا تساوي شيئا في نظرنا اليوم إلى 2 درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ 1 درهما واشتري به طعاما لأهلك، والدرهم الآخر طلب منه أن يشتري فأسا. والنبي عليه الصلاة والسلام أو قدوما مثلا آلى لقطع الخشب، فجاء واشترى بالدرهم الآخر هذه الآلة من قين من حداد، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقطع غصنا من الشجر ثم جعل لها ما نسميه نصاب، يعني الخشب التي توضع مع هذه الآلة، ثم قال لا أرينك في المسجد، معنى ذلك اذهب إلى البرية، اذهب إلى الصحراء فاحتطب، وهذا العمل كان لمن ليس له عمل، اذهب لا تتسول، لا تطلب من الناس، اتكل على نفسك، إن الله عز وجل يرخص لك الحضور إلى صلاة الجماعة إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء، لكن أقم النداء هناك في الصحراء ونادي للأذان وللإقامة وصلي، ولكن لا أرينك في المسجد كذا وكذا. حدد له فترة صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الرجل فاحتطب، ثم بعد ذلك اكتفى مع أهله. هذا معذور في الإتيان إلى صلاة الجماعة. إنسان يذهب في غنمه وبعد ذلك يأتي في المساء، هذا معذور في غنمه، في عذره أيضا في سبب رعيه للأغنام، ولكنه يأتي إلى المسجد. إذن المسلمون لا يعرفون إلا للأعذار القاهرة أن لا يأتي الواحد منهم إلى المسجد. فالصلاة في البيت لم يرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمى. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. ومن هنا نرى أن بعض الأعذار إذا كانت لعلة فإنها تتفق مع العلة. مثلا علة الإبراد هذه سنة، لكن من أجل ألا نختلف في الجماعة، فإذا أمرنا جميعا بالإبراد عند ذلك تحركنا بعد أذان الظهر مثلا بنصف ساعة بساعة، ثم تحركنا إلى المسجد فتغير وقت إقامة الظهر، وذلك بسبب شدة الحر. طيب عندنا علة أخرى، مرة مثلا قلنا إن الجمع بالمطر جائز، وهذا الجمع التقديم، لكن هذا لمن أصابه ماذا المطر، وأن تكون في الأولى، وأن تكون تبل الثوب، وأن تكون في نهاية الأولى وعند البداية في الثانية، حتى لو انقطعت في الثانية فلا بأس، عند ذلك نصليها فقط جمع التقديم. لكن لو كنا في بناء كبير اليوم مجمع، وهذا المجمع فيه مسجد لا نخرج إلى الطريق أبدا، فهل يوجد عندنا صلاة جمع بسبب المطر؟ أنتم لا تخرجون تحت الأمطار، عند ذلك هذا الأمر منتفي. تجد أن بعض الحكومات الإسلامية التي مرت، انظر إلى دمشق مثلا وأسواقها، تجد أن الأسواق في دمشق نظر إليها حكامها في ذلك الوقت ومع رعاية إسلامية معينة، ماذا فعلوا؟ سقفوا أسواقها لكثرة تردد الناس فيها. كل الأسواق الرئيسية في دمشق ماذا تراها؟ مغلقة. سوق الحميدية، سوق مدحت باشا، العصرونية، البزورية إلى غير ذلك، مغلقة. هذه دمشق كانت سابقا، لا يوجد أكثر من ذلك. يعني تصور الآن، نحن الآن في قرية خارج دمشق، ميدان، هذه قرية تسمى كانت في ميدان الحصى، العقيبة قرية إلى جوار دمشق، المزة قرية إلى جوار دمشق. هذه المناطق في المهاجرين كانت حواكير عبارة عن مزروعات ليس فيها شيء. صار الناس من الذين هاجروا إلى دمشق ولم يجدوا يعني مأوى لفقرهم، فأخذوا يعمرون في الجبال فسميناهم المهاجرون، هذا معنى المهاجرين. كل هذا الذي كان في الأصل، كانت دمشق هذه بلدة صغيرة، ومع هذا ترى هذه البلدة ماذا حدث في كل أسواقها؟ روعي هذا من أجل خروج للناس. حتى إنك ترى أن المساجد قريبة مع بعضها البعض. حتى سمعت مثلا من الكبار مرة أن المسلمين لكثرة ما بنوا من المساجد في دمشق لم يجعلوا لعاجز عذرا في الحضور إلى صلاة الجماعة. يعني لو كان يزحف على يديه ورجليه لا يحتاج إلى من يعينه، ما بين المسجد والمسجد مسجد. وهذا في الواقع، انظر إلى إذا لم يوجد مساجد جامعة، يوجد مصليات في ضمن الأزقة، هذا كانت قريبة جدا، ما إن تنتقل من مسجد. حتى انظر في مثلا هنا في حينا، فإذا سلكت الحي القديم عند ذلك يمينا شمالا في كل دخلة في كل كذا يوجد مسجد وهو قريب. هذه المسائل مسائل هامة جدا. فالذي يصلي في بيته أولا لا عذر له، جدلا أن له هذا، هل يسن له أن يبرد في بيته؟ ما يوجد عذر. إذن هل تعذيب النفس كما قلنا من السنن؟ لا، ليس تعذيب النفس من السنن وليست المشقة. نعم إذا كنت تريد أن تفعل في مشقة، يعني عندما نرى بعض إخواننا كان يأتينا إلى المسجد، نسأل الله له ويعني لأمثاله العافية والشفاء، يعني أتى في أول عكاز في ثاني عكاز، وضع كيسا للبول إلى غير ذلك، بعد ذلك خشي على المسجد يعني من نفسه، عند ذلك انقطع، وعندما يرى أي حالة من التحسن يأتي إلى المسجد. ما عاجز أنت تقول غيره ربما لا يلتفت أبدا. فإذا هؤلاء الذين ترونه في المسجد صرتم كالجيران، ترون أنفس بعضكم كل يوم أكثر من الذين، بالله عليك ترى أخاك أكثر أم ترى جارك في المسجد؟ تقول كل يوم كل يوم كل يوم أرى فلان، أجلس إلى جواره أتناقش معه ولو في صلاة الفجر فقط، مع ابتعاد الأبنية وربما ابتعاد الجنسية وربما ابتعاد اللغات نجلس مع بعضنا البعض. إذا ترى صلاة الفجر لها مثلا من المزايا ما لغيرها من الصلوات، هكذا يسأل المسلمون عن بعضهم البعض، لماذا لم يأتي فلان اليوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على هذه المسألة. لو أخرنا الصلاة قليلا من أجل صحة المسلمين ومن أجل اجتماعهم وعدم المشقة عليهم وعدم إصابتهم في المرض، لأنه لو أصيب اليوم في المرض تمر عليه أيام لا يأتي إلى المسجد يصبح مريضا، لا، الأولى أن يأتي في كل يوم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى كتب لنا الصلاة من أجل أن يكرمنا بالجنة، أما أن يعذبنا في الدنيا بحرارة شديدة ننتقل فيها إلى الصلاة، ما أمرنا ربنا بذلك. لذلك عندما قال بعض الأمراء لو أمرتكم أن تدخلوا في النار قالوا آمنا لنخرج منها لا لندخل فيها، فما أطاعوا الأمير، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن مسألة هامة جدا علينا أن نعرفها. فالتعجيل أحيانا نرى بعض المسائل يقارن فيها ما بين التعجيل وما بين التأخير. قرأنا في باب التيمم مثلا، هل التعجيل مع التيمم أفضل في أول الوقت أم التأخير مع الوضوء؟ قلنا إن الصلاة بالوضوء أفضل، ولذلك لو أخرنا إذا تيقنا الصلاة بالوضوء أفضل من الصلاة بالتيمم عند عدم وجود الماء. لكن الذي يريد مثلا يخاف على نفسه مثلا من أن تتداركه المنية ويريد أن ينتهي من هذه الصلاة، ماذا يفعل؟ يأخذ التبكير. طبعا كيف يترجح كل إنسان؟ أحيانا يترجح له التيمم مع التبكير، وأحيانا يترجح التأخير مع الوضوء. لكن إذا كانت لنا مياه تأتينا في كل يوم وتأخرت ساعة، وما بين الظهر والعصر 3 ساعات مثلا، إذا تأخرت ساعة وانتظرنا أفضل أم نتيمم؟ لا، الانتظار والوضوء والصلاة الكاملة خاصة في مكان يغلب فيه وجود الماء، لأن هذه الصلاة لو صارت بتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء تحتاج إلى إعادة. لذلك من باب أولى أن ننتظر في هذا الأمر. إنسان يعاين سكرات الموت يصلي ولو بالتيمم، يقول وما أدراني أنني أصل إلى يعني ذلك الوقت ويصل الماء فأتيمم، فألقى الله سبحانه وتعالى وليس علي فريضة من الفرائض التي كتبها الله سبحانه وتعالى علي. الثالث، اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين، وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين، أحدهما لفظة الصلاة فإنها تطلق على الظهر وعلى الجمعة. نحن عندنا في كل يوم 5 صلوات نعدها، عندما نبدأ نقول ظهر عصر مغرب عشاء فجر، في يوم الجمعة نقول جمعة عصر، لأن صلاة الظهر ركعتين وصلاة الظهر، إذن لا يوجد قصر لا يوجد أي بدل، لكن هكذا فرض الله علينا في يوم الجمعة بدلا من صلاة الظهر صلاة جمعة. إذا نودي ما قال إلى صلاة الظهر، قال إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والثاني التعليل فإنه مستمر فيها، وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها لأن التبكير سنة فيها. يعني إذا كان التبكير من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، يعني بدل أن تنتظر الحرارة وبعد ذلك تتأخر، لا بكروا إلى صلاة الجمعة، تعالوا قبل، يعني يوجد ظل لك معاكس فتأتون إلى المساجد مبكرين وتصلوا الجمعة في وقتها، ما إن تنتهي خطبة الجمعة وصلاة الجمعة وأوراد الجمعة حتى ترى أنه صار إبراد للعودة أيضا إلى بيوتكم. والثاني التعليل فإنه مستمر فيها، وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها لأن التبكير سنة فيها، وجواب هذا ما تقدم، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام. طبعا هذا يختلف باختلاف المساجد التي تكون. اليوم مثلا أغلب المساجد أولا يعني الحمد لله إلى حد بعيد جدا، ماذا نقول؟ أن المساجد أفضل من بيوتنا من حيث يعني الحضارة، من حيث التبريد، من حيث الإضاءة، من حيث النظافة، من حيث الحمد لله هذه نعم كبيرة تحل بها المسلمون. هذا يختلف بين بلدتين وبلدتين أخرى، نعم، على حسب اهتمام المسلمين. الحمد لله نحن في بلدة يعظم المسلمون فيها مساجدهم لدرجة أنك ترى يعني كلما كان الناس يهتمون بمسجدهم أكثر، هذا دليل على اهتمامهم في عبادتهم. أعني الاهتمام بالأمور العامة، لا أعني الاهتمام يعني بعض البدع التي تحصل في بعض المساجد من رسوم وزخرفة وكذا، هذه أمور أخرى قد تشغل المصلي عن الصلاة. الحديث الرابع عشر بعد المئة، وهو الحديث الرابع، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن تصليها إذ أن يصليها نعم، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الكلام عليه من وجوه. أحدها، هذه مسألة اليوم علينا أن ننتبه لها، فقد كثر الكلام. أريد أن أشرح هذا بشكل سريع قبل أن نبدأ. اليوم كثر الكلام في الفضائيات للأسف عن مسألة عدم قضاء الصلاة، ويوجد تلفيق كبير في كلام الناس، وأنا لا أحب أن نجتزئ من بعض النصوص أشياء وذلك من أجل مصلحة بعض الناس. فعندما يرون إنسانا لم يصلي مع إيمانه بأن الصلاة واجبة، ماذا يقولون عنه؟ يقولون عنه إنه كان كافر وأسلم الآن ولا قضاء على كافر. أنا أحب أن أجعل نقطة هامة الآن أمام أعيننا. يقول ربنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذن التجزئ في الدين لا يوجد هذا عندنا أبدا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعمل. هذه مسائل هامة جدا. ننظر، لا يجوز لي في مسألة واحدة أن أكفر مسلما ثم أعتبره مسلما في بقية الأمور. طيب الآن هذا الرجل لا يصلي، اعتبرتموه كافر وقلتم له كنت كافرا الآن ودخلت في الإسلام، طيب لماذا زوجتموه بمسلمة وهو كافر؟ لماذا ورثتموه من أبيه وهو كافر؟ لماذا ورثتم منه وهو كافر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توارث بين أهل ملتين. لماذا سمحتم له بدخول مكة وهو كافر؟ لماذا نسبتم هؤلاء الأولاد وأحللتم ذلك الزواج وهو كافر؟ كيف سمحتم له بأعراض المسلمين إلى غير ذلك؟ لا أريد أن أتوسع أكثر من ذلك بكثير. إذن اجتزاء مسألة الصلاة فقط من المسائل. أنا لا أريد الآن أن أعلق على المذاهب وما رأي كل مذهب بمن ترك الصلاة، وإنما أريد الفتوى الآن. الفتوى المجتزأة خطأ، إما أن أفتي فتوى عامة كافر في كل شيء، وإما مسلم عاصي لله عز وجل. إن من الأئمة من يقول من ترك الصلاة فقد كفر أخذ الحديث على ظاهره، ونقشه الإمام الشافعي فقال ماذا يقول إذا أراد إنسان مسلم ترك الصلاة كسلا وهو يعتقد بوجوبها ويعتقد بأنه مقصر، ماذا يقول إذا أراد أن يسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ قال ماذا؟ هو لا ينكرها، هو يقر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذن هنالك مسألة، هذا ليس طريقا إلى الإيمان. لو كان بالدرجة الأولى إن هذه المسؤولية مسؤولية عدم الصلاة، يقع هذا الأمر على ولاة الأمر، أعانهم الله يوم القيامة، أعان الله ولاة الأمر جميعا من المسلمين يوم القيامة. كيف سيقفون بين يدي الله تبارك وتعالى؟ والله يوجد تقصير يا جماعة من طرفي، يوجد تقصير من ولاة الأمر، ويوجد تقصير من العلماء في نصيحة ولاة الأمر. فكل الناس الذين يقفون أمام ولاة الأمر يعظمون ويمجدون ولا ينصحون في كل أنحاء العالم، لا في بلدة من البلاد. والله سيسائل هؤلاء العلماء قبل أن يسائل هؤلاء الحكام. العلماء أنتم لم تنصحوا، والحكام أنتم لم تأمروا. ما رأيك بحاكم يقف أمام يدي الله تبارك وتعالى ويسأل عن الحدود؟ لما أضعت هذا الحد ولما أضعت هذا الحد؟ كم حد في كل يوم لا يفعل وينتهك وتنتهك حرمات الله؟ سيسأل، يكفيه لو لم يسأل إلا هذا السؤال عن الحدود وعن أوامر الله عز وجل، لماذا لم ننفذها؟ ولذلك انظروا إلى موقف الصديق رضي الله عنه، موقفه عظيم جدا. والله لأفرقن مينا، إذا فرق بين مينا بين لأفرقن لأقاتلن من فرق ما بين الصلاة والزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذا مسألة، قال له سيدنا عمر نؤخر ذلك، حتى مسكه من تلابيبه وقال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه ولو انفردت سالفتي. ما بدي أحد يا مسلمين، لا أحد يقاتل معي، إذا كنتم لا تريدون سأقاتل وحدي. أبو بكر أمة، سأقاتل وحدي وأموت في سبيل الله، وإذا لقيت الله عز وجل فأقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء. كلام رائع، فهم عالي للإمامة. لا يريد إمامة للشهرة ولا للكلام ولا للقصور ولا للمراكب، ما استفاد من هذا شيء. عندما عين له راتب في آخر حياته بقيت عنده أرض، قال بيعوها وبعد ذلك ردوا ثمنها إلى بيت مال المسلمين، فهذا ما أخذته من بيت مال المسلمين. عندما أوقفه سيدنا عمر عن العمل، أراد أن يعمل بزازا، هو يعمل تاجرا ويذهب ويبيع، ماذا حاجة المسلمين أهم من بيعك وشرائك؟ وعين له راتب من بيت مال المسلمين، أعاد كل ذلك الراتب. يوجد له في كل المسلمين له منة ولكن لا يوجد لأحد على الصديق منا إلا الله ورسوله. فكان يقول دائما لرسول الله: أنا ومالي فداءك يا رسول الله، أنا ومالي فداءك يا رسول الله. هكذا كان الصديق رضي الله عنه. إذن مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى، مسألة الصلاة، هذه مسألة هامة جدا. نريد أولا وقبل قراءة هذا الحديث أن نفرق في هذه المسألة. الناس يتساهلون اليوم، أنا لا أقول لك والله كن متعاطفا مع هذا، بالعكس أقول لك اليوم لا تزوج إنسانا إذا كان لا يصلي. يأتينا بعض الناس فيقول، وهذه مسائل كثرت اليوم في المجتمع وكثر تناقل هذه القصة، ثم يكون على ملة لا يحق للمسلم أن لا يحق له أن يتزوج مسلمة. ماذا؟ قلت سألتني عن مالي، عن بيتي، عن سيارتي، عن عملي، عن المهر، عن الصالة، عن عن عن كل ذلك أجبتك، لكن ما سألتني عن ديني. أنا ما كذبت معه، لا أحد يسأل عن الدين، عن المعاملة، عن الرزق، هل يأتي من حلال أم من حرام، هذا لا يسأل عنه. في مسألة هامة جدا كل واحد منا ينظر إلى هذا الأمر. أعجبني بعض طلاب العلم عندما كنا نعقد له عقدة وطلب كاتب المحكمة شهود، قال أنت تشهد شهادة خاصة، طبعا هذا طبعا في شهادة عامة في العقد لكن في شهادة خاصة يؤتى بها إلى مجلس القضاء، هل هذا الشاهد أم لا هذا جاهد؟ وأنا أحب دائما في كل عقد أن يكون هنالك شاهد خاص، يعني لا يكتفي أن نقول والله كلنا شهود، يا أخي بعد عند المحكمة من سيأتي؟ إذن لابد من شاهد خاص، وهذا ما يفعله القاضي الشرعي. ماذا قال هذا الإنسان؟ قدم أخوه، قال لا، أعد هويتك وما يثبت شخصيتك إلى نفسك، أنا لا أريدك شاهد، أريد عقدي أن يكون صحيحا، أريد شاهد عدل، أنت لا تصلي. إلى أخيه أمام الناس لم يستحي، عقدي أهم منك، حل الزواج أن يكون بشاهد عدل، أنت لست بعدل. هكذا رد إلى أخيه. وبعض الناس يقول قاسية، لا لا ليست قاسية. قبل أن تقول هذا من شروط الشهادة، يا ترى هل نبحث في هذا؟ أي من الأسف اليوم نرى كثير من الذين يكتبون عقود المحاكم وكذا، قد تأتي المرأة متبرجة في زينتها، حتى رأيت مرة في بلد من البلاد وعلى الإعلام، هذا ليست غيبة، أنه يأتي قاضي القضاة وبعد ذلك وموجودة أمامه المرأة متبرجة في آخر تبرجها في ليلة زفافها ليعقدوا العقد. ما سبب إقامتها؟ عمامته كبيرة وكذا، لماذا؟ يراعي ماذا؟ يراعي وظيفته، يراعي الحاكم، لا يستطيع أن يتكلم بكلمة الحق، يرفض أن يكون في مجلس كهذا. ألا نتقي الله ربنا تبارك وتعالى؟ لا أريد أن أزيد أكثر من ذلك، فأترك الحديث إن شاء الله، الحديث يحتاج إلى كلام إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.